ردي فوق تاسام إيقار جميل رقل بديت نازم يعني فوركي نور ردي فوق تاسام إيقار جميل رقل بديت نازم يا حبيبي هنا انت هزا تاني فولكي نور ردي فوق تهزا مطلغت مطلغت مطلغت يا حبيبي نور انت هزا مطلغت مطلغت مطلغت يا حبيبي هنا انت هزا مطلغت مطلغت مطلغت يا حبيبي نور انت هزا مطلغت مطلغت مطلغت يا حبيبي هنا انت هزا تاني فولكي نور ردي فوق تهزا يغشاني لقلب قدي تنازا فاطمة تفلقي غركز السحنة غلي غنبلة وحدة تختازا أول زماني قادري الحلوة يسري تنتفلة الحب لسنة تفلة يا من أصخر خاقي طفوايا الحب داكني غيلة وريلة نور المسوق والغيقنا وريرة ما تلغت ما تلغت ما تلغت يا حبيبي نور تهزا يا حبيبي هنا انت هزا مطلغت مطلغت مطلغت يا حبيبي انت هزا مطلغت مطلغت يا حبيبي هنا انت هزا اما سعد نوز انت بناتنا الصايا نقلس الجواب اتجري وريلا ازنغار القاس يبينا كذلا ازنغار القاس يبينا كذلا نقوم تغولينا ادرغاس اختازا حبيب ريميل يا دلي نتمنى حبيب ريميل يا دلي نتمنى ولا يلي ضمش وريد يارا لطيفة حشومة عليك نحشومة ما تلغت ما تلغت ما تلغت يا حبيبي نور تهزا ما تلغت ما تلغت ما تلغت يا حبيبي نور تهزا ما تلغت ما تلغت ما تلغت يا حبيبي نور تهزا ما تلغت ما تلغت يا حبيبي نور تهزا لطيفة حشومة عليك نحشومة نتلات مغرد المخت من هي نتلات مغرد المخت من هي أول خمسة محاضرة السن كلها أدام الدرس لقضى السلحنة وراسو لسنة مغرية كواخا سكرت اللي غيكات يريح كلها ورسو للسلمانة ويا بقتلة ورسو للسلمانة ويا بقتلة ما تلغت ما تلغت ما تلغت يا حبيبي نور تهزا ما تلغت ما تلغت يا حبيبي نور تهزا ما تلغت ما تلغت ما تلغت يا حبيبي نور تهزا ما تلغت ما تلغت يا حبيبي نور تهزا من الحب نسري زلف ليلة من الحب نسري زلف ليلة نصر ديس نغامر ديس نستارة نكاد في الأصل حرم نكاد شالة كمي غانا ولك هزي نوفا الحب نقول جدي فوق تازا نقرغ نسرك لب ينيك شمكا تاغور تشيد بيت غني حشومة نكي هنغيك ليدي مالحالة مطلغت مطلغت مطلغت يا حبيبي نور تهزا مطلغت مطلغت يا حبيبي نور تهزا مطلغت مطلغت مطلغت يا حبيبي نور تهزا مطلغت مطلغت يا حبيبي نور تهزا نعيمة رسبي دون الدواجة تونس الحرفي الذي ما بسميوا كما ديت صاحة حسنة غامة وخانسو البريد صغيرة يلي غنقليت أفقانو تيوفا قادي جاغي قليت جيتو ارتنا كل ما توفى تجمع دي سورك اصلي زاد سوال انتي زاد فلا امشي صفا لقلب زاد حنا ما تلغك ما تلغك ما تلغك يا حبيبي ننتزع ما تلغك ما تلغك ما تلغك يا حبيبي ننتزع ما تلغك ما تلغك أوينو الهناوات يغب أنتو بيد الخاطر أوينو الهناوات أمينة ذكيك مربي صغير نفرح عاون أوينو الهناوات أمينة ذكيك مربي صغير نفرح عاون أوينو الهناوات وزنغاك نيد الكرم سلت مدار أوينو الهناوات يزرف لك الروح بسسيس الفم أوينو الهناوات يزرف لك الروح بسسيس الفم أوينو الهناوات أوي أوي أوي أوي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا خاود يا حبيبي اسكب لتسالك أوينو الهناوات تقلت في التي سلت أدري إني حنا مدغ أوينو الهناوات سولي غديك ما كانت أدري ولي بلال غوينو الهناوات إزر في لك الروح ببسسيس الفم أوينو الهناوات إزر في لك الروح ببسسيس الفم أوينو الهناوات أوي أوي ترجمة كنا يغنس المربى زاوت مت ما محنا يسمي يبقى يا مربى قول كي تسلو قلتي يسرسني تسالوا زني خصمي غاسل الفاخر